الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفه. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابي داود، نسال الله ان ييسر لنا اتمام هذا الباب، ونسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الرفق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد، حماد وحماد بن زيد، وهو من الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين. قال: عن يونس، من يونس؟ بن عبد الأعلى قريبا بحميد، وحميد هو حميد الطويل، وهو من الثقات الأثبات، رواه له جماعة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو من خيار التابعين، وكان كلامه عليه هالة النبوة رحمه الله ورضي الله عنه. قال: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. قال: عن عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. أمام مغفل طبعا تعلمون من درر ما كان قاله عندما كان مر على ابن عمه وهو يحذف، قال له: لا تحذف. قال لي ما؟ قال: نهنا السلام عن الحذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فلما مر عليه مرة ثانية ورد ويفعل ذلك، قال: قلت لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل، والله ما كلمتك ما حييت، تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، ثقات الأثبات، صاحب المصنف وأخوه، ومحمد بن الصباح، على الثلاثة مقرونا بهم. قالوا: حدثنا شريك، قالوا أخبرنا ولا حدثنا شريك، شريك القاضي، وهو يعني قالوا ضعف حفظه بعدما استلم القضاء، وإن كان قبل القضاء لم يكن تمام الضبط يعني، لكنه كان مقاربا. قال: عن المقدام بن شريح، المقدام بن شريح قال: أبو حاتم صالح، ثقة صالح الحديث، قال أحمد ثقة، قال النسائي ثقة. عن أبيه شريح، وشريح بن هاني، وثقة بن معين وغيره. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإن يعني هو السير إلى مناطق البدو، نعم، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء. الحديث هنا هو الكلام على مسألة أساس الباب، هو الرفق، هو من أعظم سمات حسن الخلق. فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه: محرمة يعني لم تركب، محرمة يعني لم تركب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أصح الناس كتابا في الأعمش ويضطرب في غيره، وكان يرى الإرجاء، غفر الله له. ووكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي التنين، من الثقات الأثبات، من أساطين هذا العلم. قال: عن الأعمش، الأعمش وهو سليمان بن مهران، وهو من أساطين المحدثين أيضا، من الثقات الأثبات، قال الذهبي: إن قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال: عن تميم بن سلمة، تميم بن سلمة الكوفي، وثقة بن معين والنسائي وابن سعيد، عن سعيد القطان، عن عبد الرحمن بن هلال ثقة، قال النسائي ثقة، وقال أحمد بن صالح الجيلي ثقة. عن جرير رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، نعم، وهو كان قال النسائي قال ثقة، وقال ابن حبان كان أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي، وكان الحسن الزعفراني الذي تولى القراءة، وكان كان بليغا فصيحا معهم. نعم. أخبرنا عفان أعتقد. قال حدثنا عفان. عفان مسلم من الثقات الأثبات رضي الله الجماعة. قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد أبو بشر الحافظ. قال أحمد ثقة، قال ابن معين ليس بشيء، لأنه ابن القطان. قال ما رأيته يطلب العلم. شوف انظر هنا، قلة الحديث قادحة، وكثر الحديث من التعديل بمكان. الحق بأنه ثقة كما رجح ذلك الإمام الذهبي. أبو داود عنه قال بأنه كان يصل أحاديث مرسيل عن الأعمش، وهذا وهم. وماذا بعد؟ الحق أن سنده مقارب. قال عن سليمان الأعمش، سليمان بن مهران. نعم. عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه. قال الأعمش قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. والحق أن هذا الحديث فيه انقطاع. هذا الحديث فيه انقطاع، لأنه يذكر الأعمش فيه من حدثه ولم يجزم برفعه. وذكر محمد بن طاهر الحافظ هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال في روايته انقطاع وفيه شك أيضا. نعم. هذا حديث عظيم، يبقى لنا أدب من الأداب التي لابد أن نتحلى بها المسلم، وهي من حسن الخلق. وقلنا ميزان المرء حسن خلقه، والكلام هنا على على على خلق عظيم، وهو الرفق، خلق الرفق. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمرا وأساسا مهما في هذا الباب، عندما قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. فيه مسائل، المسألة الأولى تسمية الله بالرفيق، وهو اسم من أسماء الله جل في علاه، وهذا الاسم من الأسماء الحسنى، يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، صفة الرفق لله جل في علاه. فهو أرفق بعبادي وأرحم بعبادي سبحانه جل في علاه، وهو لطيف بعبادي، ييسر لهم كل أمر ويجعل لهم من أمرهم رشدا، وهو كما قلنا أرفق بهم وأرحم عليهم من أمهاتهم. والله جل في علاه ويقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لو منع ما منع بخلا سبحانه جل في علاه، ولا منع غير ذلك، لكنه لما منع منع رفقا سبحانه جل في علاه، لأنه يعلم ما يصلح العبد، كما في الحديث الذي فيه كلام لكن المعنى صحيح، قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. إن الله رفيق، وقال إن الله رفيق يحب الرفق، وهذه فيها التأسيس الثاني للمسألة الثانية، ألا وهي بأن الله تعالى يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على العباد، يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على العباد. فإن الله كريم جواد كريم يحب كل كريم، وإن الله رفيق يحب كل رفيق. والرفق خلق عظيم فيه الإنسان، يحبه الله جل في علاه. لذلك قال وإن الله يعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقد قال الله تعالى واصفا ونبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ولذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، وكان أعظم الناس خلقا، وكان أرحم الناس بالناس. ولذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وألوان الرفق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة باهرة قاهرة، وأنت تراها متعددة. ففي التعليم كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالتعليم. ألا ترى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل؟ عندما قال معاوية بن الحكم إن من عبادي، ليس بصحيح، أن معاوية بن الحكم السلمي لما صلى بالناس وعطس أحدهم فقال أرحمك الله، نظروا إليه نظر الإنكار، قال ما لكم تنظرون إلي هكذا، ثم ضربوا على أفخاذهم، قال لا رأيتم كأنهم يسكتونني ولكني سكت. فبعدما انتهى هم الصحابة به، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هو ماذا قال، قال ما رأيت أرحم منه، أو قال قال والله ما نهرني ولا كهرني، ولكن قال إن في الصلاة لشغلة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس أو من كلام الناس من شيء. فكان من أرفق الناس به، وكان من أرحم الناس به. فعند التعليم كان من أرفق الناس وكان من أرحم الناس به، يعلمه. وإذا كانت شدة على المتعلم في بعض الأحيان هذا لا يكون إلا للصالح، لكن لابد في عظيم الأوقات وفي غالب الأحوال أن يكون رفيقا بهم، لأن العلم هو غذاء القلوب ولا تكون إلا من رقيق القلب. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما دخل الأعرابي وقال اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا، أو قال تحجرت واسعا. وثم قال الصحابة لا تزرموا، لا تقطعوا عليه ما هو فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا أو ذنوبا ماء. رفق من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند التعليم أيضا. وشو أنظر الرفق، رفق النبي صلى الله عليه وسلم عند الإنكار. لما جاء بلال رضي الله عنه أرضاه بالتمر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها العربي، لما جاء بلال بالتمر الجنيب فأكله النبي صلى الله عليه وسلم فاستطعمه فاستذوقه ثم عجبه، فقال له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إن لنبدل الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع. فقال أو عين ربا، ولم يكن شديدا غليظا في الإنكار على بلال رضي الله عنه. قال أو عين ربا، ردوه بيع الجمع بالتراشف. الرفق هنا في التعليم أيضا، قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند إنكاره على الذي أهداه عند إنكاره على الذي أهداه الراوية من الخمر، أهداه الراوية من الخمر، فقال له السلام ألم تعلم بأن الله حرم هذا؟ فأمره بسكبها. ثم ساره رجل وقال له بيعها واستفد بثمنها. فلما قال له ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال قلت له بيعها فاستفد بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن من حرمها حرم شربها فقد حرم ثمنها؟ أما علمت أن من حرم شربها قد حرم ثمنها؟ فانظر كيف إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكيف الرفق به في تعليمه بأبي هو وأمي. ومن ذلك أيضا الإنكار على الأزواج وعلى ما قبل الأزواج. أما رأيت وما جاءك من نبأ عظيم بأن نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودخل الصحابة قبل أن ينزل الحجاب، تنزل آية الحجاب، وبعثت زينب بنت جحش بصحفة فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة، فلما نظرت عائشة قامت فغارت فتحركت فضربت يد الرسول فأسقطت الصحفة وتناثر الطعام، فلملم سلم الطعام وقال كلوا كلوا. ثم اعتذر، شوف الرفق هنا الآن، قال غارت أمكم، غارت أمكم. اعتذر لها، هذا نبل خلق، اعتذر لها أولا. ثم لملم الإناء وقال إناء بإناء وطعام بطعام، قال إناء بإناء وطعام بطعام. هذا أيضا من الرفق، من ألوان الرفق الذي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجميع. الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم مع التواضع، لأن التواضع يلازم الرفق والرفق يلازم التواضع، وهذه من رقة القلب لا تكون لأي أحد، وهذه من رقة القلب. فترى هنا رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، عرفق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى وأتت الجارية أخذت بيده أو بإصبعه مشى معها حيثما أرادت، وكان يمر على الصبيان والصغار، مر عليه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من الرفق بمكان، عندما كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما أنزل الله قوله سبحانه جل في علاء ترجي من تشاء منهن وتؤ إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ما أرى الله إلا يسارع. وكانت تغضبه، وكانت حفصة تغضبه، وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا كلام يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما أرى الله إلا يسارع في هواك؟ ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرفق الناس بها. وحتى يعني في الحديث، وإن كنا نستأنس به والحديث ضعيف نستأنس به، حتى في مسألة الإنكار مسألة المخاصمة، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما اختلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أترضين بأبيك أن يكون حكما؟ قالت نعم. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه، وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه الأمر قام فقال لها تكلمي، قبل أن يقص عليه قال تكلمي، قالت لا تكلم أنت، قال بل تكلمي أنت، قالت لا تكلم أنت ولا تحكي إلا قصة إلا صدقة. هذا الكلام لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف المرأة كيف تفعل مع زوجها، تبسط هنا من النبي صلى الله عليه وسلم معها رفقا. فلما قالت ذلك اشتد الأمر على أبي بكر فصفعها على وجهها فاختبأت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شوف رفق بقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أتينا بك إلى لهذا. فلما رحل فقال لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحبب إليها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت كيف اختبأت خلفي، يعني أنا حميتك من أبيك. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تضحك معه فقال أشركتماني في قتالكما فأشركاني في ضحككما، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذه من ألوان الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم، من ألوان الرفق أيضا رفق الشريعة، من رفق الله بالعباد هنا الآن التيسير في الرخص. ولذلك قلنا القاعدة العامة التصور العام في التشريع حيثما كان التيسير فثم شرع الله، حيثما كان التيسير فثم شرع الله سبحانه جل في علاه. ولذلك في الحديث الثاني قال يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة، لأنها أغلظت جدا اليهود عندما قالت وعليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير. في رواية قال إن الله يحب الفحش ولا التفحش، وأيضا قال لها قال إن ما ما ما ما قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وهذه فيها دلالة واضحة على أن غالب الأمور لابد أن يكون فيها الرفق، لأن أصل الرفق فيه ما فيه من المؤنسة ومن اللطف ومن المودة، وأيضا يقوي أواصر المحبة. وما كانت الغلظة إلا منفرة إلا إذا كانت أوقات حاسمة، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل وفي يده خاتم من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. وأيضا التغليظ على أسامة عندما قال له أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيضا اشتد النبي على زينب عندما قالت له ليهودياتك هذه فهجرها، ولما قالت عائشة ما لك وصفية ما تأخذ من صفية إلا كذا قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا أنه يضع شيء، هذه من الحكمة، يضع الشيء في موضعه، لأنه يضع الشيء في موضعه بأبي هو وأمي. وهذه فيها دلالة على فضل الرفق، وأنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وأن الرفق يكون في الكلام في الفعل في الفعال في البيع في الشراء في المخاصمة في المحاكمة، يكون الرفق في التعليم، يكون الرفق في الإنكار، كل ذلك يأتي بثمار جيدة، لأن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. ومن حرم الرفق حرم الخير كله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. لما دخل عيينة بن حصن وهذا كان فيه شيء من الغلظة من البداوة من الأعراب، وكان فيه شيء أيضا من النفاق لأنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه فوجده كان قد أجلس على على على فخذ أسامة والفخذ الثاني أجلس عليه الحسن، يقبل هذا طارة ويقبل هذا طارة. فلما دخل عليه عيينة بن حصن قال تقبلهما لي عشرة من الولد ما قبلت واحدة منهم، قال وما أفعل لك وقد نزع الله من قلبك الرحمة. ولذلك لما دخل عبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل ابن زينب ونفسه تقعقع وهو كانت يعني كان على مشارف الموت، فدمعت عينه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فنظر عليه عبد الرحمن بن عوف قال أنت يا رسول الله وتبكي أنت يا رسول الله؟ فقال له إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالرحمة من الرفق وهي من رقة القلب، ورقيق القلب أرقى عند الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، يعني رقة وتوكلا ويقينا في الله جل في علاه. آخر الحديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدى في كل شيء إلا في عمل الأخيرة. التؤدى والمعنى في ذلك هي التأني والروية، لأن الإنسان لو تسرع قد يتندب، ولذلك ترى أنت الشرع وهذا أيضا من باب الرفق، هذا من باب الرفق. يعني لو قلنا السؤال ما علاقة التؤدى بالرفق، يكون الجواب من الطلبة، ما هو الجواب؟ اللهم اجعلنا من أهل الرفق يا أرحم الراحمين، وارفق بنا وأنت أرحم الراحمين، أو جاءنا الإسكندراني بعدما كان في الإسكندرية فرحل الرياض فأظهر نفسه الآن، عليكم السلام ورحمة الله. أنت تقول السام يعني السام تاهودي، أنت فضل لا رفعلاء من فضل الناس ومن أهل الإسلام، اسمها السلام عليكم يا حبيبي، اكتب كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ كريم. نعم التؤدة من الرفق وليست هي الرفق، التؤدة من الرفق وليست من الرفق. ولذلك تعطي الإنسان أن يفكر يكون فيها الروية، فيها الروية والتؤدة. نعم، لأنه عدم الإسراع في العقاب هو الرفق، عدم الإسراع في العقاب هو الرفق. قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. والحق الروية في كل شيء. الإنسان ممكن يتندم عندما يتسرع، وأنت ترى الشريعة سبحان الله الشريعة أعطت وسائل كثيرة للإنسان حتى لا يتسرع فيتندم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا أيضا إعطاء المساحة له حتى لا يتندم. وفي ذلك أيضا بأن كما قلنا الشرع فتح أبوابا ووسائل كثيرة كثيرة من أجل ألا يتسرع المرء فيتندم على التسرع. قال التؤدى في كل شيء، يعني في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة لا تؤدى بل الإسراع. قد قال الله جل في علاه سابقوا، لما قال عن الدنيا قال امشوا في مناكبها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما في الآخرة قال فسارعوا، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك قال في كل شيء إلا في عمل، إلا في عمل الآخرة، يعني في الخير، لأن تأخير الخير آفات، ومن الخير التوبة، وتأخير التوبة آفات، وتأخير العمل الصالح آفات، والتعلق بالأمل والأماني يضيع نفسه الإنسان. أحوله القتل بالله العظيم. قال التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة، فلا بد من المسابقة، من المسارعة، من التنافس في الخيرات، كما فعل عمر بن الخطاب عندما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم الهمة في النفقة، قال اليوم أسبق أبا بكر. تنافس في الخيرات. عبد الله بن عمرو العاص يذهب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فيذهب يرى في أعماله ليتنافس معه على الخيرات. فلا بد من المسارعة في عبادة الله جل في علاه. البر لا بد أن تعجل فيه، ولا تعلم كيف تطاوعك أو متى تطاوعك نفسك أو تخالفك نفسك. ولذلك الخير عادة وإلف، فعليك أن تعض بالنواجذ وأن تسارع في الخيرات، لعل الله تعالى يتقبل منك الصالحات فيجعلك من أهل الجنات. قال التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مسائل الدنيا مسائل، ولأنها مسائل ليست من الأهمية بمكان، ولأن الدنيا سائلة، ولأن الدنيا دنية، فلابد أن يروي المرء في يعني يروي في كل شيء إلا في أعمال الطاعات والصالحات أن يسارع فيها. وهذه أيضا من باب الرفق، أو هي ثمرة من ثمرات الرفق. الفوائد المستنبطة من الباب: من أسماء الله الحسنى الرفيق، وأسماء الله الحسنى تعرف في الكتاب أو السنة توقيفية كما بينا قبل ذلك. وفيها دلالة واضحة جدا أن الله يحب أن يرى أثار أسمائه الحسنى على أخلاق عباده، على أخلاق عباده. ديننا دين الرفق، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. تعليم الرجل أهل بيته، هيتأخذ من إيش؟ يا عائشة علمها. المرء حاكم على نفسه، إن ورد فيه الغلظة والقساوة والجفوة فليعلم أن الله حرمه الرفق، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم الخير كله. الأصل الإسراع في الطاعات، الأصل الإسراع في الطاعات. نعم، كأنه كما يعني رفيق، رفيق مش الرفيق، الرفيق أتقصد عبد الرفيق يعني، يصح هو اسم من أسماء الله في علاه. نعم، لو في أي الفوائد الآن وتر أم خمسة وأم خضر جزاها الله خيرا، جعلتها خمسا، أعتقد وتر. في أحد يخالفك؟ ممتاز.